سجن بيضاء هرتاو زرحي واي اي اي من راس ابوزي وحبيبة تركي اولي في غزك سبيل حبيت المونة وما خلاش ببيضاء هرتاو زرحي وحبيبه وحبيبه وحبيبه يروي في الهب بداني تديد حوكي تأرمون وما خليك ببيضة أرمتا وزر حريك وآي آي آي من رسبوزي وحبيبه أخرج دبازة أنت زر حريبية وآي آي آي من رتبوزي وحبيبة وآي آي آي رتبوزي وحبيبة يا فيكي ساكي جنة يضربين توقي تأرمون وانا أخرج دبازة أنت زر حريبية وحبيبه غريبي ذوقي تألون وانا خليش دوبا يا زر عرفت وزر حبيبي وايا يا مرة تبغضي وحبيبة مغربي ذوقي تألون وانا خليش دوبا يا زر عرفت وزر حبيبي يا مهرة تبغض وحبيبة يا يا يسطى تبغض وحبيبة ذوقي تألون وهم أخليش دوبا يا ذوق أرمت أوزر أحرقي ويا مهرة تبغض وحبيبة وانا خليش دوبا يا ذوق ارمتا وزر حبيبي ويا يا يمن لا تبغض وحبيبه قد ساكني في جاني تزودي ذوقي تألون وانا خليك دوبا يا ذوق ارمتا وزر حبيبي يا يمن لا تبغض وحبيبة قد ساكني في جاني تزودا حتاوي تألون وانا خليك دوبا يا دوب ارمتا وزر حبيبي ويا يمن لا تبغض وحبيبة ساكني في جانب زودي ناوي تألون وانا خليك دوبا يا ذوق انا اغدر زيادي ويا يا مرة تبغض وحبيبة زودني تغاك مسرس كتابي ناوي تألون وانا خليك دوبا يا ذوق ارمتا وزر حبيبي ويا مرة تبغض وحبيبة ويا سلور نبوني نختيدي ذوقي تألون وانا خليك دوبا يا ذوق ارمتا وزر حبيبي يا من لا تبغض وحبيبة وهودي وريق العبيد ذوقي تألون وانا خليك دوبا يا ذوق ارمتا وزر حبيبي ويا من لا تبغض وحبيبة